من ذل السؤال ويطلب العلم، لكن الكلام على من لا يطلب العلم ثم يهجم على العلم وللأسف. نعم. قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية فصل يتعلق بما قبله: الكذب هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه، ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه، وهذا هو المشهور في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم، وهو قول الشافعية وغيرهم. ولهذا قال عليه السلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقيده بالعمد. قيل هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيح أو الصحيحين يلج النار. وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية، وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق الاعتقاد وإلا فهو كاذب. وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي. وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب، لأنه يقول الكذب. نعم. فإن طابق الخبر فصدق وإن لم يطابق فكذب. وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال، فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي. فهذا الفصل متعلق بما سبق من حيث تعريف الكذب وحده ومتى يكون ومتى لا يكون، يعني متى لا يكون الخبر كذبا ومتى يكون كذبا، وعليه فمتى يكون المخبر كاذبا ومتى لا يكون كاذبا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الكذب هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه، ولهذا يقول أصحابنا يعني الحنابلة في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه، عالما بكذبه. فإذا لم يكن عالما كان جاهلا فحلف على شيء إنه لكذا وتبين أنه على خلاف ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا يحنث في يمينه، لأنه حلف على غلبة ظنه. والمرء إذا حلف على شيء على غلبة الظن فإنه إذا تبين خلاف ذلك فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. إذا حلف المرء على شيء بغلبة الظن وهو لا يعلم لكن الغالب على ظنه أنها كذا فتبين أنها خلاف ذلك فهل يحنث؟ لا، ولا كفارة عليه. فإذا كان عالما فهذا الذي يقال فيه كذب، أما إذا لم يكن عالما فلا يكون كاذبا ولا يكون حانثا. ولذلك قال: ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه. فالأول فيه بيان حال المخبر، القسم الأول من الكلام فيه بيان حال المخبر، والقسم الثاني من الكلام في اليمين الغموس فيه بيان حكم المخبر الحالف، إن كان عالما فهو آثم وإن كان غير ذلك فلا إثم عليه. قال: الكذب هو إخباره عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه. فإذا كان عالما فهو كاذب وآثم، أما إذا حلف على غلبة ظنه أن الأمر كما يعتقد فتبين خلافه فلا يكون كاذبا ولا يكون آثما. وهذا هو المشهور يقول المؤلف في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الخبر في الصحيحين يعني الحديث، وهذا من باب التوسع، فيسمى الحديث خبرا ويسمى الخبر حديثا، وإن كان قد استقر الاصطلاح على أن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا هو الذي يقال له الحديث، وما كان عن الصحابي فهو الذي يقال له الخبر، فهذا بعدما استقر الاصطلاح. فما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضافا إليه فهذا حديث، عن الصحابي هذا خبر، ولكن قد يحدث العكس ولو بعد الاصطلاح. وابن مفلح رحمه الله ممن جاءوا بعد استقرار الاصطلاح، لأن الاصطلاح قد استقر، ومع ذلك قال وفي الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما من كذب علي متعمدا. فكلمة متعمدا هي التي يترتب عليها فل يتبوى جواب الشرط المرتبط بالفاء، فإن فعل الشرط كذب وأداة الشرط من، وجزاؤه وجوابه فليتبوى. ولهذا جاء ملتزما مرتبطا بالفاء، فليتبوى مقعده من النار أو فليلج النار أو يلج النار. فإذا هذا الإثم والعقوبة مترتبة على ما؟ على حصول الكذب على هذه الصورة، وهي أن يكون متعمدا. فدلت دلالة المنطوق على أن من لم يتعمد فلا يدخل في الإثم. وقوله فقيده بالعمد يعني قيد الإثم الحكم التأثيم، قيده بقوله متعمدا. وقوله وهو خبر بلفظ الأمر يعني الحديث هذا ليس فيه لا تكذبوا علي، صيغة الأمر ليس فيه لا تكذبوا علي، لا، وإنما جاء بصيغة الخبر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا خبر، ولكن هذا الخبر مفاده الأمر، فكأنه قال لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا معنى قوله هو خبر، ولكن يفيد هذا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.